أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا للمتقين مفازا. إنا للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها. لا يسمعون فيها. لا يسمعون فيها. لا لغوا لغوا لغوا لغوا ولا كذابا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك. جزاء من ربك. جزاء من ربك. عطاء حسابا. عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض. وما بينهما. وما بينهما. وما بينهما الرحمن. وما بينهما الرحمن. لا يملكون. لا يملكون. لا يملكون. لا يملكون. منه خطابا. منه. رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض وما بينهما. الرحمن لا يملكون منه خطابا. الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح. يوم يقوم الروح. يوم يقوم الروح. والملائكة صفا. والملائكة صفا. لا يتكلمون. لا يتكلمون. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. إلا من أذن. إلا من أذن. من أذن له الرحمن. من أذن له الرحمن. وقال صوابا. وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ. فمن شاء اتخذ. فمن شاء اتخذ. فمن شاء اتخذ. إلى ربه. إلى ربه. مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. مآبا إنا. مآبا إنا. مآبا إنا. مآبا إنا. إنا أنذرناكم. إنا أنذرناكم. عذابا قريبا عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كنت ترابا كنت ترابا كنت ترابا كنت ترابا كنت ترابا ما شاء الله. يلا ركز معي الآن قراءة نشيطة. قف قف قف قليلا لكي تطرد الملل أو النوم. اجلس بسرعة. أيوة قف اجلس قفوا اجلسوا اجلس ركز قف قف اجلس ما شاء الله. يلا ركز ركز معي الآن سنقرأ جمل طويلة. ركز معها لكي لا تخطئ. ركز مع الكتابة لكي لا تخطئ. تريد أن لا تخطئ انظر جيدا إلى الكتابة. إنا للمتقين مفازا إنا للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة ملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مآبا إنا مآبا إنا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا جيد. يلا الآن نقرأ معا من البداية من بداية اللوح إلى نهايته. يلا تتابعون تتابعون الكتابة لا نسرع ولا نرفع صوتنا كثيرا. يلا قراءة جميلة معتدلة نشيطة. إنا للمتقين مع بعض يوه. إنا للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا بل رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطا بيوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا بيوم ينظر المرء ما قدمت يداه هو يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ناصر قف يلا اقرا وحدك يلا ايوه إن للمتقين مفازا.